بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر فرائض الغسل فائدة، قال: في الإحياء، وهو كتاب للإمام الغزالي رضي الله عنه ورحمه: لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب، إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا. ويقال إن كل شعرة تطالب بجنابتها. بعد ذلك قال: ويجوز أن يتكشف للغسل. لقد أكرم الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن جعل لهم الماء طهورا يغتسلون به ويتطهرون، ولما كان الأمر كذلك كان ينبغي للإنسان أن يكرم كل أعضاء جسمه حتى يكرم المبان، أي المقطوع منه. فالإنسان أحيانا يقطع شعرا أو يقلم ظفرا أو يستحد بأن يحلق العانة وتحت الإبط أو يخرج دما بسبب الفصد أو بسبب الحجامة، أو يبين من نفسه جزءا، أي يظهر يقطع من نفسه جزءا، يعني هذا القطع ربما يكون لضرورة من الضرورات. طبعا لا يمكن أن يفعل الإنسان شيئا من هذا إن كان يريد ذلك على سبيل الاختيار. فبين أنه إذا أراد أن يفعل شيئا من هذه الأمور فليعلم أنه في يوم القيامة ترد الأجزاء إلى الجسم، فينبغي أن ترد طاهرة. فينبغي عليه أولا أن يتغتسل وأن يتطهر. يعني الأمر، لو أردت أن تذهب إلى الحلاق وعليك غسل جنابة فماذا تفعل؟ أولا تغتسل، وبعد ذلك تذهب إلى الحلاق ليحلق لك رأسك حتى لا تزيل جزءا من رأسك وأنت جنب. المسألة الثانية: يجوز أن يتكشف للغسل في خلوة أو بحضرة من يجوز له نظره إلى عورته. الأصل ينبغي على الناس أن يستحي بعضهم من بعض، ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين، فقيل له: يا رسول الله، أرأيت إن كان الرجال بعضنا مع بعض؟ يعني كأن هذا الأمر كان بالنسبة إليهم أمر سهل. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يكون ذلك الأمر على هذه الشاكلة، وبين حتى عندما سئل: أرأيت إن كان الرجل خاليا؟ قال: إن الله أحق أن يستحيا منه. إذن هل يجوز له أن يتكشف؟ نعم. متى يجوز له أن يتكشف؟ من أجل الغسل يمكن له أن يتكشف إذا كان في خلوة، يعني إذا كان في مكان مستور، إذا كان في مكان لا يراه فيه أحد، أو إذا كان الرائي له ممن يجوز له النظر إليه كالزوجة أو ملك اليمين، فهذا الأمر يجوز للإنسان عنده أن ينكشف في عورته أو يتكشف عندما يغتسل إذا كان بحضرته من يجوز له نظره إلى عورته. أما الستر فيكون أفضل، ومن اغتسل لجنابة ونحوها كحيض وجمعة، المرأة مثلا انتهت من حيضتها قبيل صلاة الجمعة، فأرادت أن تغتسل غسل الحيض وأن تتبع ذلك غسل الجمعة أو غسل الحيض وغسل العيد، قال ونحوها كعيد حصل غسلهما، حصل غسل يعني كل من الجنابة والعيد، حصل كل من الجنابة والجمعة، لأن الإنسان إذا نوى السنة مع الفرض اندرجت هذه السنة مع الفرض، لا يكلف الإنسان بعد أن ينتهي من غسل الجنابة أن يغتسل للجمعة أو أن يغتسل للعيد أو أن يغتسل لأي غسل فيه سنة، فيستطيع أن يجمع ما بين فرضين وما بين فرض وسنة في آن واحد. يعني إذا كان من عادته، يعني هو من عادته مثلا أنه دائما يأتي في بعض السنن وتداركه الوقت وأراد أن يصلي مثلا تحية المسجد، فأي صلاة إذا دخل إلى المسجد تكون بالنسبة إليه تحية للمسجد، كمن دخل صباحا وأراد أن يلحق ركعة الفجر مع تحية المسجد، هل يجزئ ذلك إذا ضاق عليه الوقت وخشي على تكبيرة الإحرام؟ لا بأس في ذلك. أما مثلا فقط أن تكون له نية الجمع في هذا الأمر، إذا أراد بهذا اللفظ أن لا يخلي دخوله إلى المسجد من صلاة حصل ذلك، وإذا أراد دائما أن يمارس عادته ولكنه لضيق من الوقت إنما فعل ذلك، فإن ذلك مما يحصل له الثواب بالفعل. طبعا هنالك فرق بين من يفعل هذه السنة وبين من يؤديها على شكل آخر، لأن الوسائل التي تكون كالطهارة تختلف عن العبادات، فالعبادات إن الله سبحانه وتعالى يضاعفها أضعافا كثيرة، وهذه الفقهاء ينقسمون فيها إلى قسمين، فهل للوسائل حكم المقاصد أم لا؟ عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه الوسائل ليس لها حكم المقاصد، وعند الإمام الشافعي للوسائل حكم المقاصد. كما لو نوى الفرض وتحية المسجد أو نوى أحدهما حصل فقط اعتبارا بما نواه، وإنما لم يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود، فأشبه سنة الظهر مع فرضه. فإن قيل لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حصلت التحية وإن لم ينويها، لأن المراد من المسجد ومن الدخول فيه أن تحصل الصلاة فيه. أجيب بأن القصد ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل، المراد أنه تحصل له الصلاة في المسجد، أي إنسان يدخل إلى المسجد يصلي أي صلاة كانت، هل انشغلت هذه البقعة بصلاة من الصلوات سواء كانت فرضا أو كانت سنة راتبة أو غير راتبة. وليس القصد هنا النظافة فقط، بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء، النظافة حصلت عندما يقوم بالفرض، فما هي النظافة الزائدة التي تكون بالسنة؟ وعند ومع ذلك يقول لو كان الماء قليلا أو غير موجود أو يحتاج إليه وعجز عن استعماله، عند ذلك ينتقل إلى التيمم. ومن وجب عليه فرضان كغسلي جنابة وحيض كفاه الغسل لأحدهما. إذا كان عليه حيضان، امرأة كما قلنا وشبهنا بأنه قد أتاها زوجها فصارت جنبا بسبب التقاء الختانين، وقبل أن تغتسل مباشرة حاضت، فبعد الحيض عليها غسل جنابة وعليها غسل للحيض، فهل يكفيها غسل واحد؟ نعم. وكذا لو سن في حقه سنتان كغسلي عيد وجمعة يعني كان له سنة العيد، وسنة العيد إنما تحصل بعد منتصف الليل، وسنة الجمعة تحصل بعد الفجر، فلو أخر سنة العيد إلى ما بعد الفجر فإنه يحقق بذلك السنتان في غسل، يحقق السنتين في غسل في غسل واحد، وهو غسل العيد وغسل الجمعة، ولا يضر التشريك بخلاف نحو الظهر مع سنته، لأن مبنى الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة. يعني الإنسان أحيانا يفعل كل أحداث الوضوء، لو لمس امرأته ينبغي عليه أن يتوضأ، ولو أخرج ريح ينبغي عليه أن يتوضأ، ولو بال عليه أن يتوضأ، ولو تغوط عليه أن يتوضأ، كل ذلك من مفسدات الوضوء. فإذا أراد أن يتوضأ فهل يتوضأ عن كل واحدة أم تتداخل هذه كلها مع بعضها البعض وبعد ذلك يتوضأ وضوءا واحدا؟ لا، مبدأ الطهارات على التداخل، كل هذه الأشياء تتداخل مع بعضها البعض، وهو ينوي بذلك رفع الحدث الأصغر، وكل ذلك مما يندرج تحت قولنا الحدث الأصغر. فإذا توضأ زال بالوضوء كل هذه الأحداث المارة. أما بالنسبة للصلاة فإن الصلاة كل واحدة عندما نقول مسنونة، هذه سنة مثلا راتبة قبل الصلاة، وهذه سنة راتبة بعد الصلاة، وهذا فرض، كل واحدة تتأتى لوحدها، بخلاف الصلاة ولو أحدث ثم أجنب، أو أجنب ثم أحدث، أو أجنب وأحدث معا، كفى الغسل لاندراج الوضوء في الغسل. ولو أحدث يعني كان محدثا حدثا أصغر، ثم أجنب أي صار معه التقاء الختانين مثلا، هذا يكفيه الغسل وفي شيء واحد، سواء كان مرتب، يعني إذا كان الحدث الأصغر قبل الحدث الأكبر، أو كان الحدث الأكبر قبل الحدث الأصغر، أو كانا معا في آن واحد. فمثلا التقاء الختانين كان متوضئ، التقاء الختانين إنما يفعل الأمر الأول بسبب مس المرأة، ماذا حدث؟ انتقض الوضوء، وبسبب الإدخال بالتقاء الختانين حدث نقض الحدث، وعليه صار وجوب الحدث الأكبر، وصارا في آن واحد. فلو اغتسل غسلا واحدا فهل يندرج الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر؟ نعم. تتم، يباح للرجال دخول الحمام. طبعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هنالك حمامات في يعني مدنهم وفي قراهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه ستفتح علينا بلاد فيها بيوت يقال لها الحمامات، ولذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الأمر. أما العرب فكان من عادتهم أنهم يذهبون إلى بركة من برك الماء، واحدة تختص للنساء مثلا وواحدة تختص للرجال، وكان لا يهم سواء تعرى الجميع أمام بعضهم البعض أم استتر بعضهم من بعض، حتى إنهم كانوا إذا أرادوا أن يطوفوا بالبيت طاف الواحد منهم عريانا، لأنه كان يقول إن هذا الثوب الذي يلبسه إنما عليه من الزور والبهتان والآثام، لذلك كان يخلع ثوبه سواء كان الطائف حول البيت امرأة أو رجل، فكانوا يطوفون عراة. يباح للرجل دخول الحمام ويجب عليهم، يباح للرجال دخول الحمام ويجب عليهم أي على الرجال غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، نعم، عما لا يحل لهم، وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل لهم النظر إليها، وقد روي أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكا، رواه القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالأصل بذلك ينتهك حرمة ذلك المكان ويجعل وينتهك حرمة نفسه، فيجعل الناس ينظرون إليه. طبعا هذه الحمامات الآن المنظور إليها هنا الحمامات العامة، أما هذا المستحم الصغير الذي يكون في البيت لو كان الإنسان فيه عاريا وذلك من أجل أن ينظف بدنه وأن يوصل الماء إلى عورته فذلك أمر غير ممنوع. وروى الحاكم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر، أي بشيء يكون ما بين السرة والركبة. وهنالك طبعا من الأحاديث ما يدل من أراد الله به خيرا جعله قيم مسجد، فتراه في المسجد عابدا متنسكا يزيل الأذى عن هذا المسجد وينظفه، ويكون بكل شيء يلتقطه من المسجد وحدة من الحور العين. أما في المقابل من أراد الله به غير ذلك جعله قيم حمام، وذلك لكثرة ما يرى من العورات في الحمام، والناس ربما يتساهلون في ذلك كثيرا. وربما الناس اليوم صاروا يتساهلون أمام الأب، يتساهل أمام أولاده، هذه المسألة ما بين السرة والركبة صارت هذا من الأمور النادرة ممن يحافظ عليها في البيوت، وهذا شيء ينبغي علينا أن نحافظ عليه. فولدك إنما يأخذ منك، فإذا كنت تستهين بهذا الأمر فأنت تكشف العورة وأنت تعلم ولدك على شيء لا يجوز أبدا. كذلك ترى بعض الألبسة اليوم التي ربما بيجامة والله من 3 قطع تجد فيها قطعة أخرى هي عبارة والله عن شورت مثلا، يوجد فيه قطعة مثلا يعني نحو قطعة من جسمه تظهر عندما يلبس هذا الثوب وهي من العورة، وذلك لا يحل بمكان، يغير ملابسه أمام أولاده أمام إخوته، هذا شيء لا يليق بالمسلم أبدا، ويكون قد فعل الحرام. أيضا هذه الأشياء التي يدعون إليها من فعل الرياضات وكأن الرياضة مرتبطة بكشف العورات، من قال إن الرياضة التي تفيد الأجسام مرتبطة بكشف العورات؟ وإذا قيل بعض الناس ربما يقول إنما أفعل ذلك على مذهب مالك، فهذا الإنسان مخطئ في هذا النقل، فإن في مذهب الإمام مالك تقسيم العورة إلى مغلظة وإلى مخففة، فنفس العورة عنده فيها العورة الفاحشة وهي القبل والدبل، وبعد ذلك تكون من السرة إلى الركبة، وهو الذي قد ورد في موطئه وورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام مالك غطي فخذك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. ولذلك ينبغي هذا في شأن الرجال، فما بالكم اليوم في شأن النساء؟ أما النساء فيكره لهن بلا عذر لخبر، ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله. ما من امرأة تخلع ثيابها، أصل أن ثوب المرأة لا يخلع إلا في بيت زوجها إلا في بيت أهلها، فهذه المرأة هتكت ما بينها وبين الله، فكيف بالناس الذين يدخلون إلى الأماكن العامة وهم مثلا ممن يتكشفون وربما يتعرون، وربما ما يفعل الناس اليوم في الأماكن العامة من لباس في أحلى أنواع الزينة، وقد تدخل خاصة في الأعراس وقد يدخل الرجال وقد يتم التصوير في ذلك، هذا مما ينبغي لنا أن ننتبه إليه بشكل جيد وأن نحافظ على أعراضنا. واليوم ينبغي أن نضع أمام أذهاننا وأمام أعيننا قول النبي عليه الصلاة والسلام: احترسوا من الناس بسوء الظن. دائما اليوم لا نقول والله الأصل في ذلك لا أحد يرانا، لا، إن الذين ربما يريدون أن يتطلعوا على عورات النساء، خاصة يحبون أن يتطلعوا على عورات المرأة المستورة. أرأيت ما هو الفرق ما بين امرأة مستورة وامرأة متبرجة؟ الفرق واضح جدا، الفرق واضح، وهو كما فعله بعض الناس. بعض، لعل ذلك السائل كان هارون الرشيد، وضع شيئا في يده وقبض على هذه اليد وأخذ يسأل حاشيته عماذا يوجد في يده، كل واحد ماذا يوجد في يد أمير المؤمنين. أخذ يتكلم عن أنواع من الذهب والفضة والجواهر النفيسة، ولما كشف إذ هي ببعرة موجودة في يده قال: إن المرأة إذا حفظت كانت كما قلتم، وإذا تسترت كانت كما قلتم، كانت من الأجود ومن الأحسن، ومن أما إذا ظهرت صارت على هذا الشكل تماما. ولذلك ينبغي علينا أن نحافظ، والشيء النفيس دائما. هل الجواهر التقليدية تباع هكذا بدون علب، معلقة في الأسواق، معلقة للغبار؟ أما الجواهر النفيسة ماذا يفعل فيها؟ تراها في واجهات، وتراها في علب مثلا مخمل إلى غير ذلك، وهي مستورة وربما موضوعة في صناديق خشية عليها. دائما الشيء النفيس نحافظ عليه. المرأة إذا نظرت إليها بنفاسة الإسلام ونظرت إليها بإكرام الله تبارك وتعالى لها فلقد عزها الإسلام. كانت امرأة، كانت مبتذلة، كانت تورث. لقد كانت المرأة تأتي في يوم من الأيام بعد موت زوجها فيلقي عليها ابن زوجها ثوبا، فكانت ماذا تفعل في ذلك؟ فإنها كانت تورث من قبل ذلك الولد، فهو يطأها بعد أن يطأ أبيه، وهذا صريح في بعد أن يطأها أبوه، وهذا صريح في القرآن الكريم. فلقد ورد النهي عنه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لا يحل لكم. هنا هذا الأمر الذي بينه ربنا تبارك وتعالى: إن فلانا ورثني عن أبي، ورث نكاحي عن أبيه، فلا هو ينفق علي ولا هو، أخذت تبين للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا هو ينفق علي ولا هو يعني يدخل بي. فتركها النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل هذا الأمر من السماء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إن هذا الأمر الذي جعل الإسلام فيه المرأة ذات كرامة وذات شأن وذات منصب في هذه الحياة الدنيا، فعزها بعد أن كانت ذليلة، ورثها وجعل لها أمورا عديدة، وجعل لها المهر، وجعل لها النفقة، وجعل لها العدة، وجعل لها يعني الصيانة، وجعل لها الإرث، وجعل لها أن يعني جعل لها النفقة، وجعل لها المهر. كل ذلك كان من باب التكريم. فينبغي أن تعود، والله إن المرأة لن تجد مرجعا أفضل من الإسلام بحال من الأحوال. ولذلك ينبغي على هذه المرأة كما أمرها الله تبارك وتعالى ألا تهتك سترها الذي سترها الله سبحانه وتعالى بها. فلقد جعلها الله عز وجل مصانة لواحد فقط من الرجال، لا يتعدد ذلك الأمر. لم تكن أمرا عاما، لم تكن مبتذلة. الإنسان لا يرضى بمنديل واحد يشاركه غيره فيه، فكيف بامرأة جعلها الله سبحانه وتعالى سترا له: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. جعلها الله سبحانه وتعالى بينها وبين زوجها علاقة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. لذلك ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله، رواه الإمام الترمذي وحسنه. ولأن أمرهن مبني على المبالغة في الستر ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر. عندما سمعت بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى لم تخرج من بيتها حتى توفاها الله عز وجل. وينبغي أن تكون الخنافة كالنساء، يعني المرأة أو الشخص المشكوك فيه هل هو امرأة أم هو رجل، فإنه يلحق بالستر النساء لعله كان امرأة حتى يتضح ذلك الأمر. ويجب ألا يزيد في الماء على قدر الحاجة والعادة، يعني إذا أراد أن يدخل الحمام فهذا الماء بمقدار النظافة، أما أن يسكب الماء فقط من أجل التبذير في الماء فهذا لا يجوز في حال من الأحوال. أما مهما كثر ذلك الماء من أجل النظافة ومن أجل الغسل ومن أجل التطهير فإن ذلك إذا كان بمقداره فشيء جائز. وآدابه آداب الغسل أن يقصد التطهير والتنظيف لا الترفه والتنعم، يعني إذا كان قصد التطهير فإنه بذلك يأخذ الثواب، قصد التنظيف فإنه يأخذ الثواب، أما الترفه والتنعم فإنه يحصل بالتطهير والتنظيف، لا يقصد هذا الأمر وإن كان يحصل بالأمر الشرعي. وأن يسلم الأجرة قبل دخوله، يعني إذا دخل إلى الحمام فعليه أن يسلم الأجرة مع أن الماء الذي سيستعمله يعني ليس معروفا، ومع ذلك تسامح الفقهاء فيه، لأن كل شيء عندما تريد أن تشتري شيئا تشتري كتابا تعاينه، أما صاحب الحمام لا يقول لك مثلا تصرف 20 لتر من الماء وبعد ذلك تخرج، لا يقول لك ذلك، يترك ذلك لمروءتك ويترك ذلك لأخلاقك. ولذلك ينبغي أن تسلم هذه الأجرة قبل دخوله، وأن يسمي للدخول ثم يتعوذ كما في يعني دخول الخلاء، يعني بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأن يذكر بحرارته دائما عندما يمسك هذا الماء الساخن، يتذكر أن يوما سيقوم الناس فيه لرب العالمين، فريق في الجنة وفريق في النار، يتذكر حرارة نار جهنم لشبهه نعم بها. قال في المجموع: ولا بأس بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافحة، يعني لا لو قال يعني لغيري عافاك الله من هذا الأذى الذي أنت فيه، أما ولا بأس أيضا بالمصافحة في حال طبعا عدم وجود انكشاف في هذه العورة. وينبغي لمن يخالط الناس التنظف بالسواك وإزالة شعر وإزالة ريح كريه أيضا، وينبغي لمن يخالط الناس التنظف بالسواك وإزالة شعر وإزالة ريح كريه وحسن الأدب معهم والله أعلم. المخالطة مع الناس سنرى في البحث التالي كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا سننا كثيرة، هذه السنن إنما كانت للنظافة ولاجتماع الناس مع بعضهم البعض. وعندما تخاطب الناس فإذا استعملت السواك ونظفت هذا الفم وأزلت الشعر الزائد وأزلت الريح الكريء واستعملت الطيب وكنت متأدبا في كلامك وفي أخلاقك، فإن الإنسان يظهر على فمه ويظهر في بشاشة وجهه ما مكث في قلبه، فإن كان الذي في القلب رديئا ظهر على لسانه وظهر على وجهه، وإن كان الذي في القلب كريما فإنه بعد ذلك يظهر عليه آثار الخير وآثار المودة وآثار المعروف الذي يفعله بينه وبين الناس.